سورة الهمزة مكية وعدد آياتها 9 آيات، ومناسبتها لما قبلها أنه لما ذكر سبحانه في السورة السابقة أي في سورة العصر أن جميع أفراد الإنسان منغمسون في الضلال إلا من عصم الله، ذكر هنا بعض صفات أهل الضلال. فسورة الهمزة مكية تحدثت عن الذين يعيبون الناس ويأكلون أعراضهم بالطعن والانتقاص والازدراء وبالسخرية والاستهزاء فعل السفهاء، كما ذمت الذين يشتغلون بجمع الأموال وتكديس الثروات كأنهم مخلدون في هذه الحياة الدنيا يظنون لفرط جهلهم وكثرة غفلتهم أن المال سيخلدهم في الدنيا. وختمت السورة الكريمة بذكر عاقبة هؤلاء التعساء الأشقياء حيث يدخلون نارا لا تخمد أبدا تحطم المجرمين ومن يلقى فيها من البشر لأنها الحطمة نار سقر. نعوذ بالله تبارك وتعالى من فتنة القبر وعذاب القبر وعذاب النار. قال ربنا جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. ويل أي عذاب شديد أو واد في جهنم لكل همزة. الهمزة الشخص الذي يشير إلى عيوب الناس فهو كثير الهمز. لمزة اللمزة الشخص الذي يسخر من الناس فهو كثير اللمز. كلا أي ليس الأمر كما يزعم ويظن، لينبذن ليدخلن ولا يطرحن في الحطمة، الحطمة جهنم تحطم ما يلقى فيها، تطلع على الأفئدة أي يصل حرها إلى القلوب، إنها عليهم مؤصدة مغلقة لا قوة فيها ولا منفذ. يعلم الإسلام أتباعه الأخلاق الحسنة الكريمة والأدب، فقد منع الإسلام الحديث عن الآخرين بكلام سيء يغضب منه الناس إذا سمعوه حتى لو كان هذا الكلام صحيحا. منع الإسلام كذلك السخرية من الآخرين، فلا يجوز للمسلم أن يذكر عيوب الآخرين فيقول هذا قصير، هذا شكله مضحك، أو أن يحاكيه. إن هذا الكلام يغضب الله جل وعلا، لأن الناس جميعا خلق الله تعالى. كذلك هذا الكلام يسبب الأذى للناس، وهذا قد يجعلهم يتحدثونهم أيضا عن عيوب هذا الذي يتحدث عنهم. لقد بين الله تعالى في هذه السورة الكريمة أنه سبحانه أعد عذابا أليما شديدا لكل من يشير إلى عيوب الناس بلسانه أو بيده أو بعينه، كما كان يفعل الكفار مع المسلمين. أعد الله كذلك عذابا شديدا أليما لكل من يلمز الناس ويسخر منهم. إن هؤلاء الذين يسخرون من الناس حريصون على جمع المال وعلى التفاخر به، وهؤلاء يظنون أن أموالهم الكثيرة تبيح لهم أن يسخروا من الناس، وهذا ظن خاطئ. إن هؤلاء الضالين يظنون أن أموالهم ستمنعهم وتمنع عنهم العذاب، والله تعالى يرد عليه ويقول: كلا ليس الأمر كما يظنون، إنهم سيدخلون نار جهنم التي ستحطم أجسامهم. إن عذاب النار سيكون شديدا، سيحرق أجسام هؤلاء من الداخل والخارج، ولن يخرج هؤلاء الكفار من النار لأنهم سيربطون فيها على أعمدة موجودة في النار، وستغلق عليهم أبواب النار أيضا. في آيات هذه السورة الكريمة تقرير عقيدة البعث والجزاء، والتحذير من الغيبة والنميمة. والإسلام كما بينت الآيات يحرم السخرية من الناس، ويحرم ذكر عيوبهم. وبينت الآيات الكريمة أن كثرة الأموال لا تمنع عن أصحابها الموت ولا ترد عنها العذاب، وأنه سوف يلقى أهل النار في النار لتحرق أجسامهم، وستغلق النار على أهلها حتى تكون مطبقة عليهم. ففي هذه الآيات بيان شدة عذاب النار وعظيم فظاعتها. وأما مختصر تفسير السورة الكريمة من تفسير الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى فهو: ويل لكل همزة لمزة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: همزة لمزة طعان مغتاب. وأما قوله تعالى: الذي جمع مالا وعدده، أي جمعه بعضه على بعض وأحصى عدده، يحسب أن ماله أخلده، أي يظن أن جمعه المال يخلده في هذه الدار أي في الحياة الدنيا. كلا، ليس الأمر كما زعم ولا كما حسب. لينبذن في الحطمة، ليلقين في الحطمة، وهي اسم صفة من أسماء النار لأنها تحطم من فيها. ولهذا قال جل وعلا: وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. قال ثابت البناني رحمه الله تعالى: تحرقهم إلى الأفئدة وهم أحياء لا يموتون، إنها عليهم مؤصدة أي مطبقة في عمد ممددة، في عمد من حديد أو من نار. إنها عليهم مؤصدة مطبقة، لا قوة فيها ولا نافذة ولا مخلص منها بحال، في عمد ممددة، في عمد من حديد أو من نار، نسأل الله السلامة والعافية.